بقي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 33 من مجالس شرح رسالة إنفاع العقول وروض الأصول أو مختصر روضة الناظر للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. واليوم الاثنين 28 من شهر الله المحرم لسنة 40 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد ذكرنا منذ درسين تقريبا أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين، منها لفظ عام ومنها لفظ خاص. فتكلمنا عن العموم وذكرنا أن العموم في اللغة الشمول، أصله مأخوذ من قول العرب عممت زيدا وعمرا بن عطاء يعني شملتهما. واللفظ العام يعرفه الأصوليون بأنه هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة من غير حصر بحسب وضع واحد. فلفظ المطلقات في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن يشمل كل مطلقة، فهذا لا ينحصر في 10 ولا في 20 ولا في 100، بل يشمل كل مطلقة، فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر بحسب وضع واحد. وذكرنا أن العموم حجة على مجموع أفراده، وحجة كذلك في آحاد هذه الأفراد، لكنه حجة قطعية في مجموع الأفراد، وأما في آحادها فدلالته ظنية، دلالة ظاهر. ففي الأفراد ظاهر لأنه يمكن أن تخص بعض الأفراد، لكن في المجموع دلالته دلالة قطعية. وذكرنا أن العام وضع العرب له ألفاظا وصيغا تدل عليه، فهناك صيغ تدل على العموم وهي كثيرة في الحقيقة، والفقهاء في مدرسة الفقه يذكرون صورا كثيرة، لكن الأصوليون قلما يحصرون هذه الصور. ومن ثم فأبو محمد بن قدامة رحمه الله أشار إلى أصول هذه الصيغ وتابعه المؤلف رحمه الله، فذكر منها المفرد الذي دخلت عليه الاستغراقية، وذكر كذلك الجمع الذي دخلت عليه الاستغراقية، وكذلك اسم جنس الجمع أو اسم الجنس الجمعي الذي لا واحد له من لفظه أو لا واحد له من لفظه. نعم، كذلك ذكرنا وزدنا على المؤلف المثنى الذي دخل عليه الاستغراقية، كذلك من صيغه أسماء الاستفهام من وأين وكم، ومنها الأسماء الموصولة الذي والذي واللذان واللتان والذين، كذلك من صيغه النكرة إذا وقعت في سياق نهي أو نفي أو استفهام فإنها كذلك تفيد العموم، ومن صيغه كذلك كل وجميع، ومن صيغه كذلك غير ما ذكرنا شيء ليس بالقليل. على كل حال فالصيغ كثيرة، حتى جاوز بها القرافي رحمه الله رحمة واسعة في العقد المنظوم جاوز 200، فبلغ 240 صيغة تقريبا تدل على العموم. وقررنا في المجلس الماضي أن اللفظ العام يقبل التخصيص، أن اللفظ العام يقبل التخصيص، بل ذكرنا أن جل أدلة الكتاب والسنة العامة دخل عليها التخصيص. ومن ثم قالوا العموم قسمان، عموم سالم وعموم مخصوص. والعموم السالم هذا في الكتاب والسنة شيء ليس بكثير، إنما هو شيء قليل. وأما ما سواه وهو العموم المخصوص فهذا الغالب على أدلة الكتاب والسنة. ومن ثم بعض الأصوليين توقف في الاستدلال بالعام على احتمال أنه قد يكون ورد عليه تخصيص، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك لما تكلمنا عن الاستصحاب، وذكرنا أن الأصل وأن الصحيح وعليه عامة الفقهاء والأصوليين أن العام حجة ما لم يعلم تخصيصه. لكن إن كان العام يقبل التخصيص فما هو التخصيص وما معناه وما هي الألفاظ التي يخص بها العموم؟ فقلنا في المجلس الماضي بأن التخصيص يقابل التعميم، فالخاص مضاد ومقابل للعام. ومن ثم قلنا التخصيص مصدر مأخوذ من قولهم خاصة يخص تخصيصا وخصوصا، فالتخصيص في الجملة معناه الإفراد والتمييز، خصصت فلانا بعطاء يعني ميزته وأفردته عن الناس بشيء ما، فالتخصيص إفراد وتمييز. وبثم التخصيص في الاصطلاح أيضا إنما هو إفراد وتمييز، لكن هو أخص من هذا. ومن ثم عرف المؤلف رحمه الله رحمة واسعة التخصيص بأنه قصر العام أو قصر اللفظ العام على بعض أفراده، قصر اللفظ العام على بعض أفراده. وإن شئت قلت التخصيص هو بيان مراد المتكلم من لفظه العام، بيان مراد المتكلم بلفظه العام. فإذا قال ربنا جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل المراد لربنا تبارك وتعالى بهذه الآية كل المطلقات فيشمل هذا الحامل والحائل والمدخول بها وغير المدخول بها، يشمل التي تحيض والتي لا تحيض؟ أصل العموم شمول هذا كله، لكن هل هو المراد؟ فجاء المخصص يخص هذا بغير المدخول بها، يخص هذه بالمدخول بها بدليل آية الأحزاب، كذلك خص من هذه الآية أو خصت هذه الآية وخصصت بآيات سورة النساء القصرى التي أخرجت الحامل وأخرجت كذلك الصغيرة وأخرجت الآيسة. ومن ثم التخصيص باختصار قصر اللفظ العام على بعض أفراده، قصر اللفظ العام على بعض أفراده. والتعريف الثاني الذي ذكرناه قلنا هو بيان مراد المتكلم بلفظه العام. وإذا قلنا بيان فهذا يفيدنا مسألة سنحتاجها في أثناء سيرنا في هذا الباب، أن التخصيص ليس نسخا، التخصيص ما هو إلا لون بيان، فإن العرب تعرف الكلام باللفظ العام مع إرادة الخصوص، وتعرف الكلام بالعام مع إرادة بعض الأفراد دون بعض، فيأتي التخصيص كهيئة البيان لللفظ العام. فمن قال أعط الطلبة هذه الحلوى فهل قصد الكل؟ لو لم يرد إلا هذا اللفظ لأعطينا الكل، لكن وجدناه قال في آخر كلامه إلا أحمد، فهذا الاستثناء بيّن لنا أنه لما قال الطلبة أراد الكل إلا هذا المستثنى، ولولا الاستثناء لكان داخلا. أو كان قبل أن يقول هذه العبارة قال لأحمد لن تنال مني شيئا من الحلوى أبدا، ثم أعطى بعد هذا الشيخ الحلوى لبعض الطلبة قال أعط الطلبة، فالطالب سمع اللفظين، سمع الخاص وإن كان متقدما ثم سمع العام، فعندئذ ينبغي عليه أن يعطي للكل إلا من استثني في اللفظ الخاص، لأن الخاص جاء مبينا. ومن ثم لا يشترط له على الصحيح وهو قول العامة من أهل العلم أن يتأخر، فالخاص يخص العموم ويخصص العموم سواء تقدم أو تأخر، علمنا التاريخ أو لم نعلم ما يعنينا. سواء كان في قوة العام على ما سيأتي بعد قليل بيانه إن شاء الله، أو كان دونه في القوة. فالدليل المتواتر يخص بالآحاد ولا إشكال، والكتاب يخص بالسنة ولا إشكال، بل سنعلم أن القياس يخصص، مع أننا لما تكلمنا عن النسخ ذكرنا أن القياس ما ينسخ، بل والإجماع قلنا ما ينسخ، وهنا نقول الإجماع مخصص عفوا. وسترى أن أقوال الصحابة من جملة المخصصات. إذن المخصص لون من ألوان البيان كما قلنا في التعريف، بيان مراد المتكلم بلفظه العام، وإذا كان بيانا فالأمر فيه أيسر. لكن نحتاج أن نعرف أيضا ما هي المخصصات. فقلنا المخصصات جمع مخصص، والمخصص اسم الفاعل هذا يراد به الدليل الذي خص به العموم، وهذا يقولون هو على هيئة المجاز، لأن الأصل أن المخصص هو المتكلم بالدليل الخاص، فيكون المخصص هو رب العالمين سبحانه وتعالى أو نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن قل ما يذكر هذا في كتب الأصول، فجرى الاصطلاح على أن المخصص هو الدليل الخاص، والمخصص هو الدليل العام الذي ورد عليه تخصيص. وذكرنا أن المخصصات قسمان لا ثالث لهما. الأول مخصصات متصلة، بمعنى أنها لا تستقل بنفسها عن الدليل العام، بل يأتي العام ويأتي معه هذا التخصيص. فالأدلة المخصصة المتصلة لا يمكن أن تأتينا منفصلة، لابد أن تكون موصولة بالعام مقرونة به، كالاستثناء مثلا على ما سيمر علينا إن شاء الله تعالى. فأقول أعطي الطلبة إلا أحمد، فلو قلت أعطي الطلبة وبعد يومين قلت إلا أحمد، ما معنى إلا أحمد؟ مستقلة، ليس قبلها كلام ولا بعدها كلام. ماذا تفيد إلا أحمد؟ ما يفهم منها شيء إلا إن كانت موصولة مقرونة باللفظ العام. كذلك مثلا سيأتيك التخصيص بالصفة، أعطيك التخصيص بالصفة، أعطي الطلبة المتفوقين، فعندئذ الطالب البليد النايم ما يعطى، ما يعطى بأي شيء أخرجناه؟ بالصفة، الصفة التي جاءت في العموم دلت على إخراج من لم تتوفر فيه هذه الصفة. أعطي الطلبة هذا لفظ عام، المتفوقين هذا الوصف أخرج طائفة وأدخل وأبقى طائفة في العموم. طيب أعطي الطلبة وبعد عشرة أيام سمعنا نفس المتكلم يقول المتفوقين، متفوقين من؟ لفظ ما معناها؟ وسيمر علينا أن الاستثناء شرطه الاتصال، وأن الوصفة لابد أن يكون تابعا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. والمؤلف أطال في هذا الباب وأطنب رحمه الله رحمة واسعة متابعا للروضة، رتبها رحمه الله رحمة واسعة ترتيبا جيدا. إذن عندي دليل مخصص لكن متصل، وعندي دليل مخصص لكن منفصل، والمنفصل هذا يستقل بنفسه، بمعنى أنه لا يلزم أن يأتي مع الدليل العام في سياق واحد، قد يأتي معه في سياق واحد وقد ينفصل عنه، لا تلازم. وهذه الأدلة المنفصلة ليست بالقليلة بل كثيرة، منها الحس، والحس أن يكون الكلام العام الذي سمعناه مخصوصا بالحواس. فمثلا قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء أتت عليه، فهذه الريح العاتية، هذه الريح الصرصر، ما تذر من شيء أتت عليه، ما تذر من شيء، فشيء نكرة في سياق نفي مسبوق بمن، هذا نص في العموم. هل معنى هذا أن الأرض دمرت وأن السماء دمرت؟ ما دمرت الأرض، والدليل على أنها ما دمرت أننا عليها، أننا عليها، نحس بالأرض نحن عليها، لو دمرت وتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فنحن نرى بأعيننا ونحس بحواسنا الأرض موجودة لم تزل. وعلى هذا نقول هذا مخصوص من العموم، لكن مخصوص بالحس. والعقل كذلك قد يخص النص العام. فقول ربنا تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فكل من صيغ العموم، الله خالق كل شيء. طيب صفات ربنا تبارك وتعالى وذاته مخلوقة؟ لا، غير مخلوقة. إذ المخلوق لا يقدر أن يخلق، المخلوق ما يخلق. ومن ثم العقل يستثني من هذا النص ذات ربنا تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى. ثم يأتي عندنا بعد هذا من الأدلة المخصصة النص. فالنص العام يمكن أن يخص بنص خاص، سواء جاء معه في سياق واحد أو جاء منفصلا عنه. والكلام عن النص طويل، ذلك أن أصل النصوص عندنا كتاب وسنة، والكتاب قد يخص بالكتاب وقد يخص بالسنة. يأتينا في الكتاب لفظ عام ويأتينا في الكتاب لفظ خاص في مسألة واحدة. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عموم في المطلقات. لكن قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فكانت هذه الآية وكان هذا النص مخصصا لعموم الآية الأولى. ومن ثم نقول الآية الأولى إنما هي في المدخول بها من المطلقات دون من طلقت قبل الدخول. والدليل نص من الكتاب، فخص الكتاب بنص من الكتاب. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دما مسفوحا هذا خصوص. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بالألف واللام، فالدم هنا عموم، كل الدم محرم. لكن جاءت الآية الأخرى تخص هذا بالدم المسفوح، فنص خص بنص، لكن هو كتاب يخص بكتاب. وعامة أهل العلم على أن نصوص الكتاب يخص بعضها أو يخصص بعضها بعضا، خلافا لطائفة من الظاهرية قالوا إذا كان التخصيص بيانا فالموكل بالبيان السنة وليس القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، ورددنا هذا من وجوه كثيرة. كذلك قد يخص الكتاب بالسنة، وإذا قلنا الكتاب يخص بالسنة فتحت هذا أيضا أنواع، فإن السنة منها متواتر ومنها آحاد، وعلى هذا يخص الكتاب بالسنة المتواترة ويخص الكتاب بسنة الآحاد. وسيمر معك أجعل هذا لأنه سيحتاج في مجلس اليوم. الكتاب قد يخص بالسنة القولية، وقد يخص بالسنة الفعلية، وقد يخص بالسنة التقريرية. إذن تحت تخصيص الكتاب بالسنة خمسة أنواع: بالمتواتر من السنة، بالآحاد، بالقول، بالفعل، بالتقرير. وهذا مذهب عموم العلماء في الجملة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة كالرازي وكذا. لكن أكثر أهل العلم على أن الكتاب يخص بالسنة، ولا يشترط في دليل السنة أن يكون متواترا، ولا يشترط كذلك فيه أن يكون قولا ولا فعلا، بل السنة مبينة للكتاب كما قال الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه عن القرآن. والبيان قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون إقرارا وتقريرا منه عليه الصلاة والسلام على شيء ما. ومن ثم قلنا مالك والشافعي وأحمد على أن الكتاب يخص بالسنة، وذكرنا من أمثلة هذا شيء ليس بالقليل، منه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه خص بحديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان مع أنه أحاد. كذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم جمع مضاف سير العموم، استثنينا منه الكافر، فإن الكافر لا يرث المسلم كما أن المسلم لا يرث الكافر، استثنينا منه أولاد وأولاد الأنبياء، فأولاد الأنبياء لا يرثون الأنبياء. ليس في الآية يوصيكم الله من دون نبيكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم، لا، الآية عامة يوصيكم الله، ذكرنا قبل هذا أن المخاطبة باللفظ العام داخل في عموم كلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الخطاب للأمة، لكن خص هذا بالسنة أي ما يكون، هذا من جملة الأمثلة. ثم يكون كذلك التخصيص للسنة، كما أن الكتاب يخص بالكتاب فالسنة أيضا قد تخص بالسنة، وهذا كثير ليس بالقليل. أيضا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام ثم يأتينا لفظ خاص. من أمثلة نهى عن البول والتغوط وقضاء الحاجة إلى القبلة نهيا عاما، ثم رأيناه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبرا القبلة، فخص عموم النهي الذي يشمل الفضاء والبنيان بالفضاء دون البنيان، هذا تخصيص للسنة بالسنة. كذلك قد تخص السنة المتواترة بالمتواترة، تخص السنة المتواترة بالآحاد، ويخص الآحاد بالآحاد، ويخص الآحاد بالمتواتر، هذه تقسيمات تذكر أيضا في المطولات، لكن نحن في غنى عنها، لأن الصحيح أن السنة يخص بعضها بعضا آحادا كانت أو متواترة. والمخالف في هذه والتي قبلها في الجملة أبو حنيفة رحمه الله، فأبو حنيفة يقول لا، المتواتر القطعي من الأدلة ما يخص إلا بقطعي، إلا أن يكون العموم قد خص قبلها، فالعموم غير السالم ضعفت دلالته. ومن ثم القرآن عند أبي حنيفة يخص بالسنة ولا لا؟ يقول لا يخص، غلط، ولو قلنا يخص غلط، بل عندهم يقول، عنده يقول تفصيل، إن كان العموم سالما لم يخص بمتواتر فهذا لا يخص بالسنة، لكن إن كان العموم قد ورد عليه تخصيص فعندئذ هذا يخص بالسنة. ومنه مثلا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، كل النساء حلال لأن الله قال ما، أحل لكم ما وراء ذلك إلا ما استثنى في أول الآية، لكن وجدنا القرآن قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهذا المخصص لعموم قوله أحل لكم ما وراء ذلكم، لأن ما وراء ذلكم يشمل المسلمة والكافرة، لكن جاء النص بتحريم نكاح الكافرة، فهذا تخصيص. فإذا كان النص قد خص فعندئذ لا بأس أن نقول يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وإن كان من الآحاد في السنة، وأبو حنيفة يوافق وخص القرآن بالسنة هنا، لكن لأن العموم أصلا ليس بسالم بل هو مخصوص قبل هذا بالكتاب. كذلك في المتواتر في السنة يقال فيه نفس الكلام. وأيضا ذكرنا أن الظاهرية يخالفون في تخصيص السنة بالسنة، يقولون لا، السنة جاءت تبين الكتاب مش يبين بعضها بعضا، وهذا مردود بعمل الصحابة إلى آخر هذا. تخص السنة أيضا بالكتاب، السنة يمكن أن يكون لفظها عاما ويأتي الكتاب باللفظ الخاص الذي يخص به عموم السنة، وهذا استنكره بعض العلماء، وهذا حكي رواية عن أحمد رحمه الله، هو قول الظاهرية والطائفة أن السنة هي التي تبين القرآن وليس العكس، فجماعة من الشافعية وأحمد في رواية قل بها ابن حامد قل لا، الكتاب ما يبين السنة، السنة هي التي تبين الكتاب، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا مانع، لأن التخصيص لون بيان، التخصيص لون من ألوان البيان وليس بالنسخ، وعندئذ لا بأس أن يخص الأضعف بالأقوى وعكسه، سيما وقد وقع هذا. وقع هذا أين؟ ذكروا في هذا أمثلة، وإن ذكرنا أن كل مثال ذكر ترد عليه إشكالات. لكن من الأمثلة السالمة فيما نحسب، ومن ثم ابن القيم قال إنه مثال عزيز، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في صلح الحديبية كما قال سهيل، صالحهم على أن يرد إليهم كل من جاءه من قبلهم ولو كان على دين، أن يرد كل عموم يشمل الرجل والمرأة. لكن جاء الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى أن قال فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فاستثنيت المرأة من عموم السنة، استثنيت المرأة من عموم السنة، على أنهم يذكرون من أمثلة هذا أيضا ما أبين من حي فهو ميت، هذا من السنة خص منه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، قالوا هذا من قبيل تخصيص الكتاب بالسنة. فإن سلم فالحمد لله، وعلى كل قلنا يخص الكتاب بالكتاب، وهذا من التخصيص بالنص، ويخص الكتاب بالسنة ومن التخصيص بالنص، وتخص السنة بالسنة ومن التخصيص بالنص، وتخص السنة بالقرآن وهو كذلك من التخصيص بالنص. ثم يأتي بعد هذا من المخصصات الرابع وهو الإجماع. فالإجماع كنا نقول في النسخ لا ينسخ ولا ينسخ، لكن لأن التخصيص ليس نسخا خلافا للحنفية إنما هو بيان، قالوا لا بأس أن يكون الإجماع مخصصا، ومرادهم في الجملة دليل الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل قد يبلغنا أو لا. وهذه الأدلة ألوان كما تقدم في بيان الأدلة، الأدلة ألوان، فالذي حملهم على الإجماع دليل ما هو قد نقف عليه وقد لا نقف. وعلى هذا إذا جاء لفظ عام وانعقد إجماع على إخراج بعض الأفراد من عموم اللفظ، عملنا بخصوص الإجماع في هذه المسألة، وقلنا دلالة العموم على الأفراد ظن، ودلالة الإجماع على فرض قطع، فعندئذ يقدم القطع على الظن. وذكروا من أمثلة هذا أن العبد إذا قذف حرا أو عبدا فظاهر العموم في الكتاب أنه يجلد 80 جلدة، قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه، والذين لاسم الموصول عموم يشمل العبد والحر. لكن إن عقد الإجماع على أن العبد إذا قذف أنه يحد نصف عقوبة الحر، قد تقول هذا قياس يمكن، فيكون القياس هو دليل الإجماع، لكن إن عقد الإجماع أن العبد إذا قذف فإنه تتنصف عقوبته، فيخص العموم بهذا الدليل الخاص وهو الإجماع. كذلك أيضا قالوا من جملة المخصصات، وهذا المخصص الخامس، القياس. فالقياس من جملة المخصصات، لأن القياس دليل شرعي، وكنا عذرناكم في المجلس الماضي وقلنا نحن معذورون في الكلام عن القياس لأننا ما درسنا دراسة تأصيلية. لكن على كل حال الذي عليه جماهير أهل العلم أن القياس يصح مخصصا، والقياس هنا يعنون به القياس بنوعين، القياس الجلي والقياس الخفي. القياس الجلي وهو قياس العلة، وهو الذي ظهرت علته وكان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص عليه، ولا تقل لهما أف. ضرب الوالدين ما حكمه؟ محرم. عندك نص قياس، طب هذا القياس اسمه قياس العلة وهذا قياس جلي، ومن ثم ما نختلف فيه. لا يقضي القاضي وهو غضبان، عفوا، لا يقضي القاضي وهو غضبان. طب لو كان حاقنا هل يجوز له أن يقضي؟ ما يجوز أن يقضي. طيب هذا القياس ولا شيء آخر؟ القياس. طب العلة هنا ظاهرة ولا لا؟ العلة ظاهرة. لماذا لا يقضي القاضي وغضبان؟ العلة ظاهرة، أنه يشوش ذهنه ويذهب عقله، فربما غاب عنه الحق وربما رأى الحقيقة وسمعها فلم ينتبه إليها للحالة التي هو فيها من الغضب، وكذلك للحالة التي هو فيها من مدافعة البول أو الغائط أو الإزعاج بالبرد أو الألم بالبرد أو كذا. فهذا يسمونه قياسا جليا، لأن العلة الظاهرة قياس العلة، وهناك قياس آخر وقياس خفي في دلالته وهو قياس الشبه. قياس الشبه، وقياس الشبه ذكرنا في المجلس الماضي أنه أن يتردد فرع بين أصلين فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا، كما نقول أحيانا لولد صغير نقول هذا الولد سبحان الله فيه شبه من أمه وفيه شبه من أبيه، لكنه أشبه بالأب، فهو متردد بين أصلين، هو فرع عنهما، الأم أصل والأب أصل، وهو فرع عنهما، فيه شبه من الأم في العينين وشبه في الأب في لون البشر، لكن إلى أيهما أقرب؟ عندئذ هذه مسألة قياسية، فيحتاج الإنسان أن يجمع عدد التشابه بين الابن والأب وبين الابن والأم، فإلى أيهما كان الشبه أكثر ألحقناه به. وضربنا مثالا لهذا بمسألة المذي، هل المذي نجس أو طاهر؟ مسألة خلافية، نجس أو طاهر؟ نرى أن المذي يخرج من مخرج المني ويخرج عند شهوة، فعندئذ لماذا لا يكون طاهرا كالمني؟ وأيضا نراه يخرج من مخرج البول، ونراه كذلك يخرج لا ينحل له البدن ولا يخلق منه الولد، فلماذا لا يكون شبيها بالبول؟ فهو إما بالبول وإما إلى المني، هذا على التمثيل، وإلا في المسألة فيها نص يقطع بأن المذي نجس، فإن النبي أمر بالغسل منه والاستنجاء بعده، هذا دليل على النجاسة، لكن لو نظرنا يخرج من مخرج البول وعند شهوة، هذان شبهان بالمني، لكن فيه من شبه البول خروجه من مخرجه أنه لا تفطر به الشهوة، أنه لا يخلق منه الولد، فعندئذ عندنا شبهه بالبول أقرب من شبهه بالمني، فنقول يقاس المذي في النجاسة على البول لا على المني، وهذا قياس شبه. على كل سيمر علينا هذا إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن القياس، لكن الحاصل أن القياس من جملة المخصصات جليا كان أو خفيا، وإن نازع طائفة من العلماء، وذكرنا أن مسألة فيها خلاف طويل، فمنهم من يقول، وهذا يختار طائفة من المحققين في الأصول، يقولون التخصيص يكون بالقياس الجلي وليس بالخفي، لكن المشهور عند الجماهير أن القياس بنوعيه يخصصان العموم، لأن القياس إذا كان دليلا صح أن يكون مبينا، صح أن يكون مبينا لعموم الكتاب والعموم السنة. ومن أمثلة هذا قياس العبد على الأمة في عقوبة الزنا، فالله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100، لكن جاء النص في الأمة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، هذا نص في الأمة. طب والعبد إذا زنى؟ الآية الزانية والزاني، ففرق بينهما بحرف العطف، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب قد يقول قائل خصت الأمة من عموم الزانية وبقي العبد داخلا في عموم الزاني يجلد 100، قلنا لا بل هو مخصوص أيضا، بأي دليل خصصتموه وأخرجتموه؟ قلنا بدليل القياس. وتوقف هنا حديثنا في اللقاء الماضي، توقفنا عند الكلام عن التخصيص بالمفهوم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فما هو المفهوم وهل هو مخصص أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا أنا عدت الدرس كاملا تقريبا، الدرس الماضي والذي قبله، من أجل أن نحاول إن شاء الله أن نثبت شيئا في الأذهان. Thank you. سيأتينا شوية إن شاء الله بيان هذا مع المؤلف بعد الكلام عن مخصص المتصف. التخصيص إنما يكون إذا كان الخاص يخالف العام في الحكم. إذا كان الخاص موافقا للعام في الحكم فلا تخصيص. أعطي الطلبة وأعطي وائل، أين التخصيص؟ نعم، وأعطي وائل خاص، لكن هل أعطي وائل يخالف أعطي الطلبة؟ ما يخالف، غاية ما هناك اهتم بوائل شوي، لكن أعطي الطلبة إلا وائل ولا تعطي وائل. أعطي الطلبة الحلوى ومثلا يعني ولا تعطي فلانا، عندئذ كان الخاص مخالفا للعام، عندئذ يأتي الكلام وسيأتينا الكلام مع المؤلف كيف إذا تعارض عندنا نصان. سنتكلم عن التعارض ونقول أن التعارض لا يخرج من صورة من ثلاث صور، إما أن يتعارض عندنا دليل خاص مع دليل خاص، وإما أن يتعارض عندنا عام وخاص، وإما أن يتعارض عندنا عمومان. والتعارض بين العمومين له صور، تارة يكون العمومان من كل وجه متعارضين، وتارة يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، والآخر خاص من وجه وعام من وجه. كيف نصنع إذا كان ثم تعارض؟ هذا سيمر عليك مع المؤلف، فلا نسبق الأحداث إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس مفهوم الموافقة. فقد قص عموم قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ضر يحل ويضر عقوبته، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا يجوز حبس الوالد إذا ما قال ولا نهى. قال رحمه الله تعالى: السابع مفهوم المخالفة. فقد قص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاذا شاذا، بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة. إذ مفهوم مخالفته أنه لا زكاة في المعلوفة ولو كانت أربعين شاذا. حاصل ما سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المفهوم بقسميه من جملة المخصصات. المؤلف في القياس ما فصل ولا فرق بين الجلي والخفي، ففهمنا أن هذا وهذا من جملة المخصصات، كما أنه عند الكلام عن السنة ما فرق بين المتواتر والآحاد، ففهمنا أن هذا وهذا من جملة المخصصات. لما تكلم عن المفهوم فرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وهذا في الحقيقة إنما هو من أجل أن المثال الأول جاء على مفهوم الموافقة، والمثال الثاني جاء على مفهوم المخالفة، فذكر هذا مستقلا عن هذا، وإلا فيمكن أن نجمل ونقول أيضا بأن المفهوم من جملة المخصصات. والمفهوم ما هو المفهوم؟ الكلام عندنا له منطوق ومفهوم، أو لفظ ومنطوق ومفهوم. المنطوق هو ظاهر اللفظ، وأما المفهوم فيعرفه الأصوليون بأنه ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، بحيث تؤخذ دلالته، من دلالة اللفظ لا من عبارته ونطقه. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، أو في محل السكوت، ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، بحيث تؤخذ أو يؤخذ حكمه من دلالة اللفظ لا من عبارته ونطقه. بالمثال يتضح المقال. سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجسه شيء. المنطوق إذا بلغ الماء قلتين فلا ينجسه شيء، لكن هناك حكم مسكوت عنه لكن فهم من دلالة اللفظ، وهو أنه إن كان دون القلتين فإنه ينجس بكل شيء. ومن ثم عرفوا دلالة المفهوم بأنها ما دل عليه اللفظ من طريق السكوت، لا من طريق النطق لكن من طريق السكوت. يعني اجعلني أقرر ما ذكرناه قديما في شرح المنار، لما كنا نقول بأن الكلام يدل على حكمين، يدل على أحد الحكمين بنطقه ولفظه، ويدل على الآخر بالسكوت وهو بمفهوم، المفهوم مسكوت عنه. فدلالة المفهوم دلالة سكوت، يؤخذ منها الحكم، فالحكم يؤخذ من السكوت لا من اللفظ المنطوق. ومن ثم يقولون دلالة المفهوم وما دل عليه اللفظ في محل السكوت، بحيث نأخذ حكمه من دلالة اللفظ لا من نطقه ولفظه. من أمثلته مثلا قوله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. طبعا هنا المفهوم في الآية موجود في غير موطن منه، ومن لم يستطع منكم طولا. إذا سمعت هذا الجزء من الآية، الذي لا يستطيع أن يتزوج الحرم فليتزوج أما مثلا مجملا، إذن منطوق اللفظ يدل على أن غير المستطيع للنكاح من الحرة يجوز أن يتزوج الأم، ومحل السكوت يدل على إن المستطيع ما تحل له الأم بالنكاح. طيب ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، فالذي لا يستطيع أن يتزوج الحرة يجوز أن يتزوج الأمة المؤمنة. ذا المنطوق والمفهوم العكس، إن لا يحل حتى لو كان غير مستطيع للزواج من الحرة ليس له أبدا أن يتزوج أمة كافرة ولو كتابية. استدللنا على هذا بالمفهوم. طيب ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا الحكم المشار إليه بذلك لمن خاف الوقوع في الزنا، ده دلالة نطق. طب دلالة السكوت، دلالة المفهوم إن كبير السن أو الذي لا شهوة له حتى لو لم يستطع نكاح الأمة الحرة لا يتزوج الأمة. طب هذا كله جئنا به من أين؟ أخذناه من محل السكوت، دلالة اللفظ في محل السكوت. وصل كده الكلام؟ منه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، حديث البخاري حديث ابن عمر، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. مفهومه طبعا منطوق ضاد، ومفهومه أن غيرها ينتقب ويلبس القفازين ولو على وجه الإباحة، وهذا أقل ما يدل عليه المفهوم، أن النبي علم بالنقاب وأقره عليه الصلاة والسلام، منعه في الإحرام فقط لكن أباحه قبل الإحرام وبعده، أقل ما يقال. يعني أقول هذا أقل من أجل الدعاوى الخبيثة التي تناقل لنا، أقل ما يقال إن مفهوم الحديث دال على أن المرأة لها أن تنتخب قبل وبعد، جئنا بهذا من المفهوم. وهذا كثير كما قلنا، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام وفي الغنم في سائمتها، في كل 40 شاة شاة في سائمتها، السائمة الراعية في الكلاء المباح. طيب يبقى الغنم السائمة فيها زكاة، والمفهوم غير السائمة ليس فيها زكاة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ما ينفعش تصوم جزء حاضر، مسافر، ميت، لازم تستأذن. طب جبت منين الكلام ده؟ يبقى المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، بحيث يؤخذ الحكم من دلالة اللفظ لا من لفظه ونطقه. حلو كده الكلام؟ طيب، هذا المفهوم تارة يوافق اللفظ المنطوق إثباتا أو نفيا، وتارة يخالفه. المفهوم تارة يوافق اللفظ المنطوق إثباتا أو نفيا، وتارة يخالفه. ومن ثم دلالة المفهوم ابتداء نقول تنقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة يسمونه فحوى الخطاب، ومفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب. دليل الخطاب وفحوى الخطاب. فحوى الخطاب هو ما دل عليه المفهوم بالموافقة، اللي هو بين قوسين هيبقى مفهوم الموافقة. ودليل الخطاب هو ما دل عليه المفهوم بالمخالفة، أو بين قوسين مفهوم المخالفة. ما معنى هذا الكلام بقى؟ يبقى ابتداء نحن فهمنا معنى المفهوم، أن المفهوم ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، لكن ما تفهمه من اللفظ من غير أن ينطق اللفظ به تارة يكون المسكوت عنه نفس المعنى الذي جاء في اللفظ، إما إثباتا كإثبات، وإما نفيا كنفدان. سميه دليل. يعني إذا سمعت قول الله عز وجل في الصلاح ولا تقل لهما أف، هل يقع في نفسك أنه يجوز أن تقل لهما كذا من السب، أو هل تفهم من هذا اللفظ أنه يجوز الضرب؟ يعني حديث ابن عمر لما سمعناه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فبالمفهوم في وقع في الأذهان أنه إن لم يبلغ، فكان المفهوم مخالفا للمنطوق. لما من فتياتكم المؤمنات الذي انقدح في الذهن وفهمناه في محل السكوت أنه إذا حل نكاح المؤمنة عند الحاجة فلا يحل نكاحه غيره ولو عنده، فكان المفهوم مخالفا للمنطوق. لكن إذا سمعنا فلا تقل لهما أف، هل نفهم أنه يجوز، أنا آسف الكلمة التي تقال في العامية فيها حرف زائد، أو هل يجوز السب أو الضرب أو اللطف أو الوكز، هل نأخذ هذا من المفهوم؟ لا. اللفظ هنا دل بمفهومه فيه، أو دل بسكوته على معنى، لكن هذا المعنى المسكوت عنه يوافق المنطوق، ومن ثم يقال هذا فحوى الخطاب. يبقى ولا تقل لهما أف، فنقول دل هذا اللفظ بنصه ولفظه ونطقه على تحريم التأفف في التعامل مع الوالدين، ودل بفحوى الخطاب على أنه لا يجوز السب ولا التجديع ولا الضرب ولا الإهانة للوالدين، لا يجوز أن تمد يدك على والديك، لا يجوز أن تطيل لسانك على والديك أو في والديك. فلو قال قائل ظاهري الآية ليس فيها هذا، قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هات الدليل على التحريم، خل الدليل على التحريم فحوى الخطاب. طبعا أنا أضرب مثال تجوزا، وإلا فالظاهرية يوافقون في هذا والأدلة أخرى، لكن يعني وبالوالدين إحسان، أقول هذا خلاف الإحسان وكذا. لكن هنا ولا تقل لهما أف، مفهوم اللفظ لا يخالف منطوقه، بل المفهوم يوافق المنطوق. فإذا كان المفهوم يوافق المنطوق فهذا يسمى مفهوم الموافقة، الذي يطلق عليه الأصوليون فحوى الخطاب. يعني فحوى الخطاب؟ يعني كأن الخطاب أراد هذا، لكن نبه بالأدنى على الأعلى. وصل ده؟ طيب الثاني أظن أوضح، اللي هو مفهوم الإيه؟ المخالفة. مفهوم المخالفة يكون ما دل عليه اللفظ في محل السكوت مخالفا لما دل عليه اللفظ بعبارته ونطقه، وده بقى الغالب الايه؟ الغالب الاعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طب لو كان الطلاق بعد الدخول يبقى الحكم سيختلف. لو وقفنا مع هذه الآية فقط فهمنا أن غير المدخول بها لا عدة، والمدخول لها عدة. جئنا بهذا من أين؟ من دليل الخطاب، ودليل الخطاب هو مفهوم، لكن ليس كل مفهوم يفهم من الكلام يقال له دليل خطاب. دليل الخطاب مخصوص إذا خالف المفهوم المنطوق في الحكم، لكن إن وافقه في الحكم، وتقدم من الحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، فإن وافقه في الحكم إثباتا أو نفيا فهذا فحوى الخطاب، فإن خالفه إثباتا أو نفيا فهذا دليل الخطاب. وصل؟ طيب. المؤلف رحمه الله هنا بقى يقول، طبعا الكلام سيعود علينا مرة أخرى إن شاء الله تعالى، يقول: المفهوم بقسمين من جملة المخصصات، لكن المخصصات المتصلة ولا المنفصلة؟ لا، مش متصلة، بل هو منفصل. منفصل لأنه يمكن أن يكون في دليل آخر غير الدليل الأول، يعني يمكن أن أستدل بمفهوم آية على تخصيص عموم آية، أو أستدل بمفهوم حديث على تخصيص عموم حديث آخر، فهذا من الأدلة الإيه؟ المنفصلة. من أوضح الأمثلة على هذا قبل أن نعود لكلام المؤلف وهو في المذهب عندنا وعند الشافعي والحنفية في الجملة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء اسم الجنس الجمع، دخلت عليه الاستغراقية، إن الماء طهور، كل الماء طهور، في حديث ابن عمر، في حديث أبي سعيد، ها؟ لكن جاءنا حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين، ده حديث ثاني خالص، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فأخذنا هذا المفهوم وانطلقنا إلى حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد منطوقه عام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقلنا: لا ينجسه شيء إذا كان فوق القلتين، وأما ما دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة. فخصصنا المنطوقة أو خصصنا العمومة بالمفهوم. إذن المفهوم من الأدلة المنفصلة ليست المنفصلة. وانتبه، إذا قلنا المنفصلة لا يلزم أن تكون في كل الصور منفصلة، لكن نقول المنفصل ما يستقل بنفسه، فأحيانا يستقل وأحيانا يأتي مقرونا بالعموم، ومن ثم الدليل الواحد العام يمكن أن يكون المخصص من مفهومه هو، فيكون التخصيص متصلا، لكن أصل المفهوم من المنفصل لا من المتصل. طيب، نرجع لكلام المؤلف. ذكر المؤلف لونين من المفاهيم وكلاهما مخصص. الأول قال رحمه الله تعالى: السادس مفهوم الموافقة الذي يسمى فحوى الخطاب. قال: فقد خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: فلا يجوز حبس الوالد إذا ماطل ولده. طبعا هذا المثال الذي ضربه المؤلف سنستدل به على تخصيص السنة بالكتاب، فالكتاب هو المخصص لإيه؟ للسنة، يعني هذا مثال تخصيص السنة بالكتاب، وفيه تخصيص العموم بالمفهوم. قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد، الواجد بالألف واللام عموم، يبقى كل واجد، سواء كان هذا الواجد أباك، أمك، ابنك، أخاك، جارك، طالب معك في الدرس، أي واجد، كل واجد وماطل في سداد ما عليه من الدين فهو ظالم ويستحق العقوبة بالدعاء عليه، وهذا معنى استحلال العرض أو شكواه للسلطان والأدب من السلطان، وقيل من الأدب أيضا الملازمة، أن تلازمه في الطرقات، ماشي وراه كل مكان يذهب إليه أنت وراه، يتسد الفلوس أنا وراك. لي الواجد، الواجد الألف واللام عمو. طيب جاءنا سؤال، أبي أخذ مالي على سبيل القرض وهو غني غير محتاج إليه، حتى نستثني صورة أنت ومال غير محتاج إليه، ووعدني يومين وهو إلى الآن منذ سنتين ما سدد الذي عليه وهو واجد، هل يحل لي أن أشكوه إلى السلطان؟ فقام أخونا شكري وقال نعم يحل لك. والدليل على هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، وما نعلم مخصصا لهذا اللفظ العام، لا يخص منه لا أب ولا أم ولا غيره. فقلنا أحسن الله إليك كلامك صحيح، لكن قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، هل له مفهوم؟ قال نعم. قلنا ما مفهوم هذا اللفظ؟ قال مفهومه ألا تتعرض لهما بالأذى، لا في العرض ولا في البدن ولا بما يضايقهما. هذا الكلام ليس من اللفظ لكن من المفهوم، مفهوم الموافقة يعني. قلنا طيب الآن رفعك للأمر إلى السلطان وشكواك لهما إلى السلطان أليس فيه من استباحة العرض؟ بلى. طيب السلطان لو رفعت إليه القضية هل يجوز أن يؤدب الوالد بسبب ولده؟ لأن المتسبب كالمباشر. الآن الوالد، الولد الذي رفع الأمر للسلطان وقال احبسه متسبب، فهل يجوز؟ قل لا. ومن ثم كان المشهور من المذهب أنه لا تقبل دعوى الولد في والده بأي شيء، بأي شيء خص العموم بمفهوم الموافقة. الجماهير توافق مسألة العقوبة، ومن ثم كان من جملة ما تقدم معنا في الفقه أنه لا يقتد بولد من والده، وتقدم أن الوالد إذا قذف الولد لا يحد، لا يعين العموم أيضا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا، طيب الذين عموم، قال أب لابنته عياذا بالله يا زانية فرفعت الأمر للسلطان وقالت أطالب بأن يقام عليه حد الجلد، يقبل هذا؟ ما يقبل هذا. طيب هذا العموم لماذا أخرجنا منه الأب؟ إما أن نقول بالقياس كما أنه لا يقتاد فلا يحد، يبقى عندنا هذا تخصيص بالقياس، وإما أن نقول بمفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما أف. وصلت هذه؟ فهذا لون تخصيص. قال السابع مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو الأغلب في النصوص أيضا من جملة المخصصات. طيب هاتي مثال، قال خذ من الأمثلة. فقد خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، هو ده عموم؟ لأنه أو أصله في كل 40 شاة، وكل من صيغ العموم كل من ملك 40 شاة فعليه شاة، أي حد عنده 40. طب خص؟ قال نعم، خص بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، إذ مفهوم مخالفته أنه لا زكاة في المعلوفة ولو كانت 40 شاة. طب المثال واضح، اللفظ الأول في كل 40 شاة شاة، والعموم في كل مش في الجمع 40، لأن قلنا الجمع من الفاظ الخصوص لأنه محصور، لكن في كل 40. طب مش سياق نفي، لا يلزم منها العموم مطلق، لكن هو أصل العموم في كل 40 شاة شاة، لكن فوجئنا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمته، المؤلف عبر باللفظ الذي موجود في كتب الأصول وفي الغنم السائمة زكاة، اللفظ الآخر وفي الغنم في سائمته. إذا سمعنا في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة الذي ينقدح في الذهن ونأخذه من محل السكوت أن غير السائمة ليس فيها زكاة، فتخرج المعلوف، لأن الثوم أصله الرعي في الكلأ المباح أغلب العام أو كل الحول على ما تقدم في الفقه، فنفهم أن المعلوفة ليس فيها زكاة، وأن العوامل في الإبل والبقر برضو ليس فيها زكاة. ومن ثم الجماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله رحمة واسعة في العوامل فيها، على هذا يقولون الغنم لا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة. طيب يا أخوان أنا أستدل عليكم، عندي لفظ عام، النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في كل 40. أنت شيخ حمد يا موافق عندك 40 شاة ولا لا؟ قال عندي. قلنا أنت مخاطب بالعموم، أخرج شاة إذا مر الحول. قال لكن أنا أشتري الكسب وأشتري البرسيم وأشتري كذا وما أسوق، علي زكاة؟ قلنا نعم عليك زكاة من أجل العموم. قال العموم حجة إلا أن يوجد له مخصص. قلنا هل عندك مخصص؟ قال نعم، مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم أن في غير السائمة لا زكاة، أو أنه لا زكاة في غير السائمة، فيخص العموم بمفهوم المخالفة. وأوضح من هذا في المثال وهو يتفق عليه الشافعي وأحمد في الجملة قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، فهذا عموم في كل ماء خص منه ما كان دون القلتين بمفهوم حديث ابن عمر، سواء وافقنا أو خالفنا لكن بمفهوم حديث ابن عمر، فهذا تخصيص للعموم بالمفهوم، والمفهوم هنا هو مفهوم المخالفة للموافقة. بهذا انتهى المؤلف رحمه الله رحمة واسعة من بيان المخصصات المنفصلة، لكن الأصل ما انتهت فيه المخصصات، الروضة ذكر فيها أكثر من هذا، وكذلك مختصر التحرير وشرح الكوكب لم يقتصر، بل هناك مخصصات أكثر من هذا من المخصصات المنفصلة، لكن في الحقيقة سنرى أن المؤلف رحمه الله أصاب في جزء، فإنه سكت عن بعض ما زادوه لأنه داخل في عموم كلامنا المتقدم، يعني مما زاده صاحب الروضة في هذا زاد من المخصصات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخص به العموم، وأظن هذا واضح، كنا لما كنا تكلمنا عن حجية السنة وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مبين للكتاب تارة بقوله وتارة بفعله، ومن ثم فعله حج كما أن قوله حج صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء لفظ عام ثم وجدنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض صوره يخالفه، فعندئذ نقول هذا الفعل مخصص للعموم. من أمثلته الأظهر لا تستقبل القبلة، قال حديث سلمان حتى يكون اللفظ عام، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أن نستقبل القبلة في الفضاء ولا في البنيان؟ مطلقا. طيب وجدناه عليه الصلاة والسلام جلس فبال جلس فقضى حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس في حديث ابن عمر، وفي حديث جابر فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبله، في حديث أظن عائشة قال وقد فعلوها حولوا، أو قال حولوا مقعدتي جهة الكعبة، الحديث فهذه حديث أصلها حديث ابن عمر، فهي حديث فعلية يخص بها العموم ولا ما يخص؟ يخص بها العموم، يخص بها العموم. حرمت عليكم الميتة والدم، دم هذا ايه؟ عموم. طب عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد كانت البرمة تغلي باللحم والدم على وجهها خطوط في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدم المتبقي في العروق معفون عنه. طب بأي دليل؟ إما بفعله وإما إقراره عليه الصلاة والسلام. إذن الحاصل أن المؤلف رحمه الله ذكر أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام من جملة، وهذا أدلته كثيرة منه أيضا أمثلته قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزال النساء فين؟ في زمن الحيض وهو المحيض، أو في مكان الحيض، لكن الأصل اعتزال النساء، فاعتزلوا النساء. طيب هل يجوز أن يباشر فيما دون الفرج أو فيما فوق السرة أو دون الركبة؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال، وإن كان في حقيقة المثال فيه نظر، لأنه يمكن أن يقال بأن التخصيص كان بالقول لا بالفعل، من قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء، هذا تخصيص للكتاب بالإيه؟ بالسنة. فالاعتزال ليس معناه كل اعتزال، إنما هو اعتزال مخصوص، اعتزال الفرج أو ما بين السرة والركبة في قول الجمهور، لكن عندنا في المذهب الفرج خاصة، واتقي الحيضة والدبر بس. لكن عندنا قالوا، عندنا حديث عائشة، كان النبي إذا أراد من امرأته شيئا وكانت حيضا أمرها أن تعتزل فيباشرها. الحديث الآخر يلقي على بعض منهم يلقي على فرجها فرقة ثم يضاجعها. ففيه تخصيص العموم بالفعل. واصل؟ لكن المؤلف ما ذكر هذا هنا وله تام العذر. والمؤلف رحمه الله لا شك أنه استفاد كثيرا من مذكرة الشنقيط على الروضة، فإن الشنقيطية انتقد المؤلف أنه ذكر هذا وقال قولك قبل هذا تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالسنة، ما هي السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه مش عندنا عند المحدثين، لكن عند الفقهاء الأصوليين الصفات ما تدخل معنا في مفهومي أو في اصطلاح السنة، قول أو فعل أو تقرير. فعندئذ الكتاب والسنة عمومهما يخص بفعله عليه الصلاة والسلام كما يخص بقوله. ذكر ابن قدامة كذلك من المخصصات إقراره صلى الله عليه وسلم على خلاف موجب العموم. لا، ما أوجبه العموم، الموجب ما أوجب العموم، والموجب ما أوجبه العموم، على خلاف موجب العموم. والحاصل يعني أن الإقرار من جملة المخصصات. ذكرنا قبل قليل مثال اللحم الذي كان على القدر فيه فيه إقرار، فيه إقرار. طيب اجعلني مثلا أقول يقطع صلاة الرجل المرأة، المرأة مررها ولا أعودها ولا نومها؟ يمكن أن أقول عموم، المرأة لو جت قدامك وانت بتصلي بطلت صلاة مثلا، وقال قائل بهذا حتى لو كانت جالسة ولو نائمة. قالت عائشة: كنت أنام أمام النبي عليه الصلاة والسلام معترضة كالجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فجمعت قدمي. ذا دلالة، دلالة إيه؟ إقرار. كانت نائمة بين يديه ويصلي وما أبطلت صلاته، فأقر نومها أمامه وصلى إليها. فإما أن تقول بأن العموم مخصوص بالفعل، وإما أن تقول مخصوص بالإقرار. والأصوليون يذكرون في الكتب مثالا من جملة ما استمسك به الجماهير في الرد على الحنفية: هل في الخيل زكاة ولا لا؟ الخيل فيها زكاة أو لا؟ على القول جمهور الخيل ليس فيها زكاة. طب والحنفية بتقول فيها زكاة، في سائمة الخيل زكاة. طيب ما دليل عدم الوجوب عند الجماهير؟ إن قلت هذا بهذا تخصص بالإيه؟ بالسنة القولية، على أن قائلا يقول هذا في المقتنى الشخصي، لكن السائمة المعلوفة تكون فيها الزكاة كما تقول الحنفية. الحنفية تستثني صورة المقتنيات، لكن إن كانت الخيل سائمة فما يمنع من إيجاب الزكاة؟ الجمهور يقولون يمنع منها أنها كانت موجودة، على عهد عليه الصلاة والسلام وأقر ترك الزكاة فيه، إذ لو كانت الزكاة فيها واجبة لأمر أو فعل. حنفية تستدل بالعموم، خذ من أموالهم، والخيل هذه من أعظم الأموال وأنفس الأموال، ليه ما تبقاش فيها زكاة؟ ولو تذكروا في دراسة الفقه لما تعرضنا مسألة زكاة الخضروات، وإن كانت في الحقيقة لا يصح الاستدلال هنا، لكن أنا أضرب مثال تقريب، الحنفية تستدل ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومن ما كل ما أخرجت الأرض حتى الحطب لو زرعه الآدمي قصدا يبقى فيه زكاة، البرسيم فيه زكاة، الآية تقول كده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، هتقول ده الثمار. لكن أعم منه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طلع ده من إيه؟ قلنا الشاطبي رحمه الله هذا تابع لهذا الكلام على كله، يقول هذا مخصوص بإجماع السلف، وكنا ذكرناه في الفقه كلاما للشاطبي رحمه الله، يقول كل عموم لم يجر عليه عمل السلف فعمومه مهدر، وإجمال الكلام أن إجماع السلف على ترك العمل بهذا العموم دليل على أنه مخصوص. يعني ده ممكن نقول التخصيص بالإجماع، ممكن تقول تخصيص بالإجماع، لكن تخيل أن الخضروات كانت على عهد عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بزكاتها ولم ينه، يبقى إقراض. على كل أيضا الشنقيطي قال لا، ما ينبغي المؤلف أن يذكر الإقراض. لماذا يذكر الإقرار؟ والإقرار داخل في السنة، ما احنا إذا قلنا تخصيص الكتاب بالسنة أو تخصيص السنة بالسنة ما هي السنة منها؟ الإقرار. لكن مما أضافه ابن قدامة ولم يذكره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، والظاهر أن المؤلف أيضا أسقطه متابعا للأمين الشنقيطي رحمه الله، لأن الشيخ الأمين الشنقيطي ذكر في المذكرة أنه يخالف في الحكم صاحب الروض، فالظاهر أن المؤلف تابع الشيخ الأمين الشنقيطي واختار ما قاله ومن ثم ما زاد. فمن جملة المخصصات مذهب الصحابي، من جملة ما يخص به العموم مذهب الصحابي. تذكر ما معنى مذهب الصحابي؟ مذهب الصحابي قول الصحابي إن شئت فقل، لكن بعضهم يقول مذهب عشان يشمل القول والفعل. وتذكر أن ذكرنا قديما في الكلام عن الأدلة أن الصحابية إذا قال قولا فلا يخلو من حالين، إما أن يكون له حكم الرفع وعندئذ هذا حجة باتفاق، كان يقول كلاما في مسألة ليست محل للاجتهاد لا يقال بالرأي، ومثل قول السنة كذا. لكن إذا قال قولا لا محل فيه الاجتهاد، كما لو تكلم عن اليوم الآخر وتكلم في الغيبيات ونحو هذا، فهذا إن لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فقوله المحكوم له بالرفع. واصل الكلام، ذبحنا فرسا على عهد رسول الله فأكلنا، أسماء كذا قالت، قوله هذا لأنها قالت على عهد رسول الله له حكم الإيه، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهن. وكان في الحقيقة أنا أتحفظ على هذا المثال، لأن لم يعني جابر استدل بعدم التحريم بنزول القرآن فاستمسك بالأصل، لكن اجعلني أتحفظ على هذا الايه المثال. عموما قول الصحابي إن كان له حكم الرفع فعندئذ هو من قبيل تخصيص بالسنة، لأن إن كان له حكم الرفع بقى ايه بقى من السنة، وعندئذ إذا خص الكتاب بقول الصحابي الذي له حكم الرفع فهذا من قبيل تخصيص الكتاب بالسنة، وإن كان كذلك فهو من تخصيص السنة بالسنة. لكن إذا قال الصحابي قولا ليس له حكم الرفع، يعني قال قولا في أمر يدخله لاجتهاد، قال قولا يدخل في أمر يدخله لاجتهاد والنظر، هل قوله حجة أو لا؟ قلنا أيضا هذا القسم ينقسم إلى قسمين، أن ينتشر ولا يعلم له مخالف وهذا حجة بإجماع، لكن وهذا حجة باتفاق الفقهاء رحمه الله تعالى عليه، لأنه صار إجماعا سكوتيا، فإحنا بقى هنحتج بيه على أنه إجماع ماشي، هنحتج بانه قول صحابي لم انتشر ولم يخالف ماشي، لكن المهم هو ايه؟ هو حجة. كأن يقضي عمر رضي الله عنه قضاء يسمعه القاصي والداني لأنه قاله على المنبر وما أنكره منكر، هذا حجة. وهذا إذا كان حجة هل يخص به العموم ولا ما يخص به العموم؟ إن كان حجة ودليلا فعندئذ يخص به العموم. الآن هو إجماع سكوتي، وقبل قليل تكلمنا عن الإجماع أنه من المخصصات، فيشمل الإجماع اللفظي والإجماع إجماع النطق والإجماع السكوتي. فعندئذ إذا قال الصحابي قولا ينتشر غالبا ولم يعلم له فيه مخالف، فقول هذا من جملة المخصصات. طيب إذا قال الصحابي قولا لم ينتشر، قال الصحابي قولا لم ينتشر لكن صح عنه ولم يعلم له فيه مخالف، هل هو حجة أو لا؟ الكلام ليس كلاما جديدا، كلام قديم. قلنا الأئمة الأربعة على ما ذهب إليه جماعة منهم ابن القيم رحمه الله وقاتل على هذا القول، أن الأئمة الأربعة يتفقون على أنه حجة، وخط ابن القيم وتحامل على المتكلمين لأن المتكلمين زعموا أن قول الشافعي الجديد يخالف قوله القديم، فإن القول القديم للشافعي باتفاق كقول الأئمة الثلاثة أبو حنيف ومالك والشافعي بالقديم وأحمد على أن قول الصحابي حج انتشر أو لم ينتشر، لكن المتكلمون من أصحابه زعموا أنه لما جاء مصر قال بأن قول الصحابي ليس بحج، وابن القيم رحمه الله قال أنا أتحدى، لو تذكروا الكلام والكلام كما قلت ليس كلاما جديدا، أتحدى من يأتيني بحرف في كلام الشافعي يقول هذا. وهذا الكلام أيضا قاله من الشافعية العلاء رحمه الله تعالى، ليس في كلام الشافعي الجديد حرف واحد يقول بأن قول الصحابي ليس بحج، لكن غاية ما هنالك أن المتكلمين نظروا إلى مواضع من الأمثلة قال فيها الشافعي أقوالا على خلاف قول الصحابي، فظنوا أنه يقول بأن قول الصحابي ليس بحج، والمجتهد قد يخالف الدليل لا لأنه ليس بدليل لكن لدليل آخر هو أقوى منه. الإنسان قد يترك الاحتجاج بآية ويستدل بحديث، فليس معنى هذا أنه لا يقول بحجات القرآن أعوذ بالله، أو يترك حديثا متواترا ويستدل بأحاد فيقال هذا لا يرى حجات المتواتر، أو يقول بالمتواتر ويترك الأحاد يقال لا يقال بالأحاد أبدا، إنما تركه لدليل هو أقوى عنده ومنصوصه في القديم أن قول الصحابي حج. وكنا ذكرنا قبل هذا أدلة حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذا ثبت هذا أو إذا تذكرنا هذا، هل قول الصحابي يخص به العموم ولا لا؟ إن قلنا هو حجة وهذا المذهب للأئمة الأربعة إذن يخص به العموم، إن قلنا حجة يخص به العموم. وإن كان الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله اختار عند الكلام عن الأدلة أنه حجة ثم قال لكن لا يخص به العموم. وأنت إذا سمعت بهذه المخصصات المنفصلة علمت أن الجماهير يرون أن التخصيص أهون من النسخ، ومن ثم يقولون التخصيص لون بيان، فكل ما صلح أن يكون حجة صلح أن يكون مخصصا. وأما أمثلة هذا فنجعلها بعد الأذان إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. قلنا قبل الأذان من جملة المخصصات المنفصلة قول الصحابي أو مذهب الصحابي، وهو عند جماهير العلماء حتى على قول المتكلمين حجة، فمذهب أبي حنيفة ومالك كمذهب الإمام أحمد، وأحد القولين عن الشافعي رحمه الله تعالى أن قول الصحابي حجة، ومن ثم فهو من جملة ما يخص به العموم سواء كان آخذا حكم الرفع وهذا ليس فيه اختلاف أو لا، وسواء انتشر أو لا، فهو في هذه الأحوال كلها مما يخص به العموم شريطة ألا يخالف على ما تقدم، فإن قول الصحابي لا يكون حجة إلا إن صح عنه، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر، فإن الصحابة إذا اختلفوا فلا حجة في قول أحدهم على الآخر، أو لا حجة في قول أحدهم على الآخر. لكن من أمثلة هذا قول الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الطلاق قال: ومتعوهن، فجاء بضمير الجمع الذي يفيد العموم، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالآية الأولى عامة وكذلك الثانية، لكن اجعلني أتكلم عن الأولى: وللمطلقات بألف اللام. فكل مطلقة يجب لها متعة إذا أخذنا بعموم هذه الآية. كنا في الفقه ذكرنا أن العلماء لهم فيها ثلاث مذاهب. من أهل العلم من يقول بأن لكل مطلقة متاع، لكل مطلقة متاع بإطلاق دخل بها أو لم يدخل. ومن أهل العلم من يقول لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها صدق. ومنهم من يقول لكل مطلقة متاع إلا التي لا متعة لأحد إلا التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صدق. هذه ثلاثة أقوال. والباب الذي نحن مصدد الكلام عنه يصلح التمثيل بهذا المثال. قوله وللمطلقات متاع بالمعروف عموم، بعض العلماء خصه بالآية الأخرى التي فيها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، للمطلقات قبل الإيه؟ الدخول. استدل بالسياق: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. فقال التي تمتع هي التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها صدق، على أن الآية الأخيرة ليست مخالفة للآية الأولى، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في المجلس رحمك الله ربما بعد القادم، أن العام لا يخص بدليل خاص إلا أن يختلف في الحكم، والآية الأخيرة توافق الأولى في الحكم. فالأولى وللمطلقات عموما، وهنا قال في التي طلقت قبل التسمية وقبل الدخول لها متاع، هذا خاص يوافق العام في الحكم. لكن من أهل العلم من قال العام الأول مراد به الخصوص، والعرب تطلق العام تريد عمومه، وقد تطلق العام تريد خصوصه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع. فإذا هذا لفظ عام، وللمطلقات عام، لكن المراد به فئة واحدة وهي التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق. وعلى هذا من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق ليس لها متعة، ومن طلقت بعد الدخول مطلقا حاملا حائلا كبيرة صغيرة ما يعني لا متعة لها. لكن تجد أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى على أن لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق. التي طلقت قبل الدخول واتفقوا لها على مهر، هذه ليس لها إلا نصف المهر وليس لها متعة، وما سواها له ومن سواها فله المتعة. فبأي دليل؟ بقول ابن عمر الذي صح عنه ولا يعلم له فيه مخالف، أنه قال لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق. طبعا عهدي بالمثل بعيد، لكن هذا لفظه فيما أظن. لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت قبل الدخول وقد سمي له. طبعا ظاهر الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو. لكن هذا في الصداق لم تتعرض الآية لإثبات متعة ولا لنفي متعة. طيب ما التخصيص؟ ما دليل التخصيص الذي قال به الشافعي ردا على المتكلمين الذين يزعمون أن الشافعي يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة؟ فبأي دليل خص هذا العموم؟ بقول ابن عمر الذي لا يعلم له فيه مخالف. قول ابن عمر هذا ينتشر ما يظن، قول في مسألة اجتهادية لكن لم نعلم له فيها مخالف، فكان قوله ومذهبه مخصصا لعموم الآية وللمطلقات متاع بالمعروف. فلو جاءت امرأة مطلقة قبل الدخول أخذت نصف الصداق وقالت بقي لي حق، قلنا ما حقك الذي تطالبين به؟ قالت لي متعة. أليس الله يقول وللمطلقات متاع وأنا مطلقة؟ نقول أنت غير داخلة في هذا العموم، أنت غير داخلة في هذا العموم. لما؟ قلنا بين قول الصحابي مراد ربنا جل وعلا من العموم، وهذا الكلام لا يستقل أبدا عن كلامنا في أدلة حجية قول الصحابي، لأن الصحابي ليس رجلا من عامة الناس، كلام الصحابي يحتمل أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كنا ذكرنا أدلة لهذا. من أمثلة هذا الباب أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت في الحج، أنا كنت أتكلم مع بعض إخواني في هذا السبب الأمس، قال النبي لعائشة لما حاضت اصنعي كل ما، اصنعي كل ما يصنع الحاج، في لفظ اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لو كان اللفظ كما قلت أولا اصنعي كل فكل عموم، وبعدين رجع قال ما وهو أيضا من صيغ العموم، اللفظ الآخر اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. السؤال هل الحاج إن كان متمتعا أو قارنا ولا يجد الهدي فسيصوم، فهل الحائض تصوم؟ الحائض المحرمة بالحج تصوم؟ طيب العموم اصنعي ما، نقول هذا مخصوص من تخصيص السنة للسنة، أليست إذا كنا إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم. طيب الحاج المحرم يصلي، فهل الحائض تصلي؟ لا. طيب ليه؟ لماذا خصصت العموم؟ نقول خصصناه بدليل السنة، لم تصلي ولم تصم، كده الكلام مظبوط. تمس المصحف الحاج يمس مثلا، قلنا طيب هل تمكث في المسجد؟ وده محل البحث، هل للحائض أن تمكث في المسجد ولا لا؟ الحاج يمكث في المسجد بيقعد عادي خالص. فلو استدل مستدل كما فعل ابن حزم بهذا العموم وقال اصنعي ما يصنع الحاج كل ما يصنع الحاج، فمن جملة ما يفعله الحاج المكث، وقد أمرها النبي أن تفعل أو أباح لها أن تفعل ما شاءت مما يفعله الحاج إلا ما خص بدليل، والمكث ما نعلم دليلا يخصصه. طبعا قولهم ما نعلم دليلا هذا صحيح ما يعلمه، لكن ما قالوا ما في دليل، لا نعلم، نعم لا نعلم، وإلا فالجماهير يخصصون بأدلة، منها تذكر حديث عائشة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث وإن كان فيه جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة كما قال حافظ بن حجر رحمه الله ورحمة واسعة، فحديثها يصلح للاحتجاج، حديثها إن طبعت فهو من قبيل الحسن وإلا فهو ضعيف، لكن ليس الضعيف الذي هو شديد الضعف. وعلى هذا الفقهاء يقولون هذا وإن كان في النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تتحرزون منه أيها المحدثون، أما نحن فنراه حجة. لما؟ لأنه شهد له عموم قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، وشهد له قوله ولتعتزل الحيض المصلى، حديث عائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، فهذه شواهد. ومن جملة المخصصات والشاهد لي على كل حال قول ابن عمر الذي صح عنه ولا يعلم له فيه مخالف، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال الحائض لا تقرب البيت، أو قال الحائض لا تطوف بالبيت ولا تقرب المسجد حتى تطهر. هذا الشاهد، الحائض لا تطوف بالبيت ولا تقرب المسجد حتى تطهر. هذه مسألة سندخل فيها بنزاع، هو على كل المسألة شرحناها قبل هذا، ذكرنا أن أدلة الجماهير كثير، الجمهور بيستدلوا من القرآن ومن السنة بأحاديث ويستدلون بالقياس، قياس الأولى إذا كان الجنب ممنوع بالاتفاق وحدثه غير متعدد، يعني الجنب لا يقدر على الحصير شيئا بخلاف الحال الفقد، لكن المخالف كابن حزم أو كداود وابن المنذر رحمه الله والمزني من الشافعية يستدلون ببعض الأحاديث التي أجاب عنها الجماهير، منهم من يقول بأنها قضية عين كحديث صاحبة الحفش المرأة التي أتت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تتمثل ويوم الوشاح من تعجيب ربنا الشاهد. فهناك أدلة كثيرة الجماهير يخصون بها في العموم، لكن منها وهذا الشاهد ليه نمثل أن ابن عمر صح عنه أنه قال في هذه المسألة قولا روي عنه بأصح الأسانيد لم نعلم له فيه مخالف، وقول الصحابي حجة إذا قال القول ولم يخالف فيه وإن لم ينتشر، فكان عموم قوله عليه الصلاة والسلام اصنع ما يصنع الحاج مخصوصا بقول ابن عمر. فهذا مثال، وإن كانت الحقيقة كما قلنا في كل الأمثلة التي تقدمت معنا أو في جلها نحن نضربه من أجل التقعيد للقاعدة، وإلا الحكم في المسألة قد يكون مخصوص بدليل آخر إما بإجماع وإما بقياس، لكن نقول هذا من أجل توصيل الفكرة التي نريد أن نصل إليها. إذن المخصصات إخواني هي بيان ما أراد المتكلم بلفظه العام، أو كما يقول المؤلف هي قصر اللفظ العام على بعض أفراده. أعطي الطلبة يفهم الإنسان الكل، فلو قلت لك إلا فلانا وفلانا فعندئذ فهمت ما أردته أنا من عموم كلام الأول، فهمت الكل إلا فلانا وفلانا، فهذا التخصيص. والمخصص هو الدليل الذي جاء بالتخصيص، وهو قسمان متصل متصل ومنفصل. أما المنفصل هو الذي بدأ به المؤلف فهو ما يستقل بنفسه، يعني لا يشترط أن يأتي مقرونا بالعموم، وهذا أنواع منها الحس منها العقل منها النص منها الإجماع منها القياس منها المفهوم منها قول الصحابي ومنها أيضا غير ما ذكرناه. حتى ذكر المقدمة قضايا الأعيان لكن لن أتعرض لها عموما، فذكروا أدلة أخرى هي من جملة المخصصات، لكنها مخصصات منفصلة وهناك مخصصات متصلة تأتينا في نفس الدليل في نفس السياق، وهي خمسة أشياء لكن نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونبدأ كما سار المؤلف بإجمال ثم تفصيل. سنتكلم عن الاستثناء مثلا وعن الصفة وعن الغاية وعن البدل، ثم نعود بعد هذا فنقول ما معنى الاستثناء ومسائل الاستثناء التي ذكرها المؤلف وأطال فيها، نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.